بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحن كده حجرني في سورة النحل مركا آيدان يأيد كوح اكتبا الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي ضدك مشركين تا ومكذبين تا الله رسولك سبينيي قرآنك كتل ما مي أساطير الأولين وح أي سبيان إني سنجرين إلا هلاقين أي ما دمويه والله أهلاقمويه وح كلو أي كورنيان سبيان إني ننجرين بل إلهي سبحانه وتعالى إنو كأبا المريي عمل كوضح كأه إنه مارتي يعني وحى أي سمايين أو حميئها جزه لإنه إلهي سبحانه وتعالى كأسيبي أوسيي الرمهس أيان مارتي آيادها آيادة لقب الآغية. هل ينظرون ميك سغيان إلا أن تأتيهم إني أتما دموي الملائكة ملائكتي إني أتما دموي وملائكتهم حيوا إيماني إني يعني روح ذو ذق قبضته أيدي شو موت درتي أوتي ماتوا أو أمسه يأتي أو يمادو أمر ربك ربك هذا أمرك مويه يعني وحك رأي سجيان مجرويان مي كورنيان أو يأتي أمر ربك ربك هذا أمرك إنه إيما دمويه ما وحك لي سجيان أمر كاسنا إن لي رهضوا العذاب المستأصل بهم عذاب أيه جرد قويه وأدونك كوحلاغو أما إن لو جيدو مالك آخر إن لو جيدو ما وحك لي سجيان يعني وحك لي سجيان مجرويان. كذلك أي مثل فعل هؤلاء كوا المشركين تاء وحا أي سميين أوكله أي فعل الذين كوين سميين من قبلهم أي يظهرتوا ذاها يعني مشركين تان كوا شرك جاي التكذيب كأي بلابي معها ولا جذر ييو كفار كلو كفر ريسي أي رسول شودي بينيسي حقنا بينيين وين. كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك أي مثل ذلك كا أوكل يعني فعل كا أو كفر أي سميين التكذيب كا أي فعل الذين كوي أي سميين من قبلهم مشركين تنهرتوا ذاها وما ظلمهم الله مركي أي فعل كا سميين الله هو هلاقي سبحانه وتعالى مركو هلاقي الله حليه وما ظلمهم الله الله ما أونن ظلمن مركو هلاقي وأدونك كو هلاقي ظلم حقيسك ماركتي وقيم دماحين أيقى نفتو ذو ظلميه ويان ولكن سي كانوا وحي هايين يظلمونك وظلميه أنفسهم نفتو ذك وظلمية بأهاية أيها أي نفتو ذك وظلمية يعني ما ركتي الله سبحانه وتعالى ما أونان ظلمين يعني عدني يسوك على بيوي الله سبحانه وتعالى وكأبا المري مرك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أمر ربك وحوي استفهام كاسيه واستفهام بمعنى النفي أهوي وحمسوا غيان ويان وحكلوا أي سجيان مجلتوا ما ينتظرون أدو يروك للمتاه ما أي سجيان ما ينتظر هؤلاء المشركون مشركين تان ما سجيان إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إن أتما دموني ملائكة المحيوة إيمان إيسا لقبض أرواحهم إن أي يعني ما ركتي مو درتي أي أبو إيمان مو درتي إن أي دلان الروح ذو ذا أي قبضوذان تلاتي ذا أيو إيمان أو يأتي أمر ربك أمر ربك هذا أمر كيس أو يماده لبدي معنى أنك شيئنهم بمفسرين تكو شيئا إن عذابك لو جيده يوم القيامة أهو ما لمك قيامها أي أركان عذابك إلهي أما إن لو جيده أدونك إن لو عذابه هو عذاب استصاله جلد قينا إلهي أقصى مي سبحانه وتعالى يعني لبدا سبحانه حيني سقيا لما أركويا تكذيب كان مركا أي سميين رسوش أي بينيين حق أي كجهز جيسان وأساطير الأولين أي رهدان ما هن ضدكي أقوه الرئيب بلابه بل ولوقوه الرئيب والله لي سبحانه وتعالى كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك يعني صدا أوكله أو رسوش اللغو جهز جيسو حق أول الدينه يعني إلهي اللغو كفرياهي كا أوكله أي فعل الذين كوي سميين من قبلهم المشركين تنهرتوا ذاها مركا يعني كوي هوري مركي أي تكذيب كلي مادين ولا هلاقي كوانا هلاقي باسوق يوي حيا لو مالي وروحي اللغو هلاقي بي لي مادين وتكذيب كرسوش اللي بيني حق أول الدينه أي كوان لي مادين مرك إلهي سبحانه وتعالى أغمصه كيان أيها أي كوان وإسليه مع عدل يسائيون ربك رب معاملون سبحانه وتعالى كذلك فعل الذين من قبره دك أي كهره كفر قاس إيمارة التكذيب كأي سميين إي الاستهزاء وحق لغو جهس جهسه أي لي مادين سداس درتيد ويحلاك سمعين وإلهي وحلاقي وأنا بابيين وما ظلمهم الله فكي خري لو هلاقي مركي تكذيب كلي ما دين ما اين الله ما اون ظلمين ولكن سكانوا حي هاين يظلمونك وظلمي انفسهم نفتوذك وظلمي اي هاين يعني مركو الهي سبحانه وتعالى عذاب كانوا كردي او عذابي يعني وحويان وبعد اقامه الحجه عليهم مركي حجه لو اوغي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له سوى دجيه دبذير أي إلهي عذاب مرك إلهي عذاب كاس أو عذابي كما أولان ظلمينين أيها نفتو ذا الظلمي وحين كن ظلميين بمخالفة الرسل يعني والتكذيب بما جاء بهم يعني رسوش وحي لي مادين بمخالفة الرسل رسوش أي خلافات أي والتكذيب بما جاءوا به رسوش وحي لي مادين أي بينيين أي نفته ذو كذلميين مركا الله سبحانه وتعالى بني آدم كو كرامي خلقه كلو إلهي كرامي كشرفي ويا هل أرنبه أبورتي أحيد شيء كرامة آخرك قاري لهاي وأه عبادة الله وحده إلهي كلي إني عابدان كرامة آخر شيء كقاري لهاي به مركا كرامة آخر شيء كقاري لهاي كجيستين وعذابك حقي سيقول يا عمارتي كفرك يشرك حقي سيقول له احذين مركز أي إله سبحانه وتعالى أيقنا عذابي في الدنيا والآخرة إهانة لهم إله وعذاب سبحانه وتعالى إلا إهانيه ما دام أيقى الكرامة بإسكاق هذين إلو إله إهانيه ربي وعذابه فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم أمليه وروح أصيبي وقل دعي سيئات ما شيء يعني عقوبوينك أي أصيبي ويان عملوا أي سميين وش أيها أي سميين عقوبة ذودي يعني سيئة أحيبة حمي أي قد عضي أصيبتي وحاق بهم وحاكدقي ما شيء باكدقي كانوا أي أحيين يستهزئونك وجهس جيسو به شيء بقوك جهس جيسي أحيين يعني وحي مركي أدونك مركي جوغن بالرسوشة يحقق كل جهز جهز جريك كيبا مركي عقوبة بيسيبا كل دكتين ويا مركي سلاسة لوجي ذا فأصابهم سيئات ما عملوا سيئات كهدا وحلو جيدا وضمعنا العقوبات وسيئة عقوبات وسيئة وشيء حنوي وحي سمايين وحن ضوها وحي حماية أي سمايين عقوبات يدي باح الشيء ساسوا ربي لي فأصابهم وحاقوا بعي واصيبي سيئات ما شيء عقوبينك عملوا أي سمايين وحي سمايين ومع كفر بو أي سمايين أعمال خبيثة إلي ما دينهم رسوشي بيت دينيين حق بكجهة جيسين ثلاث درتين عمل كاحن عقوبته سيبا قد عضي وحلاك أهب إلهي كهلاك سبحانه وتعالى وحاق بهم حاق إن جرى سومرني بمعنى نزل وأحاط بهم ولحق بهم انتبوا لإلهي وحاق بهم وحاق دقي بمعنى نزل لإلهي وحاق دقي أما حاق به وحاق بهم أي أحاط بهم وحهريري ومال والبكمري أما وحاق بهم أي لحق بهم وحهريري انت بوالي إلى هذا ما شيء بكدقي أما مارت هريري أما حليلي كانوا أي هايين يستهزئونك وجهز جيسو به شيء قبا يكون جهز جيسي جرين لأنه وحوي رسوش مرك أي أدونك مرك الجوغين أي أشيغان markay qoomkooda u yimaadaan oo cadaabka ilaahay ay kaga digaan cadaabka ay u maartay in la cadaabayo ay u sheegan ay ku jeesjeesi jireen qaybii jireen hada cadaabka aad sheegaysaahi adii oo run yahay kaalayo nookeen hadaan aragnay no maartay nookeen bi oran jireen marka sheegi istisxaarka ku sameen jireen oo ay ku jeesjeesi jireen ayaa ku dagay oo maanta haleelay waa cuquubadaas adduunka istisaalka ilaahay jeer goynta ku sameeyay weeyaan marka waa tahdiid labada aayado mushrikiintii nabiga la joogtay lagu hadgidayo la leeyahay yaani hadii takdiib kan aad israr ku sameysaan daaimtan umadii hore wixii ku dhacay baa idinkana idin ku dhicin saasa loo jeedaa weeyo waqaal alladina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aabauna wala harramna min dunihi min shay waqaal alladina ashraku mushrikiintii waxay yiraahdeen kuwi Allah la wadaajiyay khalqiisa وحي رهدي لو شاء الله الله هدي أودون لها يعني عدم عبادتنا لشيء غيره أحدا أستقع أحين إنا ننعابد حضو رب دون لها ما عبدنا ما ننعابد من دونه الله سكديس أحدا أحين من شيء وحبا ما ننعابد وحن شيء ما عابدنا وحن ما عابدنا ويا نحن أمغا ولا آباؤنا آبيا شيئا ما إنا عابدين لكن إنا إلهي إلا نهين أن عابدنا رب بادوني أي ليين إله بنا لدوني ويا ولا حرمنا ما حرمنين من دونه الله سكذي من شيء وحنا ما حرمنين وهو رب نوح لالي هدونا رب دوني لهين إنا نحرمنا ما نحرمنين لكن تحريمك الإلهي بادوني بإليين كذلك يعني سلاس اوكله كذلك اي مثل ذلك الفعل فعلك او مشركين تان هدا اي سمايين اي فعل الذين كوين سمايين مشركين تي من قبلهم اي غورتودا وشركي كان انت لا يمادين اي شركي وحي ادلي شدنا شبهه كدغتين ان الهي مشي اديس شبهه كدغتين او يراهدين الهي باب الرادي كاهو دوني ويان فهل على الرسل رسوشا دشو دميو أحادي إلا البلاغ قارسين مويه ودتك حق القارسيو بلاغي المبين أي البين الواضح عطائم وقضي مويه موحكرة رسوشا دشو هذا صار ميوي يعني رسوشا وحوي بلاغ أبا دشو ذا لكن إنه دتك قلبك أقليان هدايه هنون شغكم راه حق إنه قارسيان أبا واجب كوذي أيوه ايضا وحوي وحي لم يتهي ايضا في سورة الانعام كسو مرني او كلام لم يتهي الله سبحانه وتعالى اويري سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون ايضا سوكره ayadan macnaheedu halkaas ku soo marnay suuratul an'am ayaa ku soo marnay oo waxa weeyaan yaani mushrikiinti ayaa waxay xujeysanayaan shirkigoodii ay la iimaaneen ay mashiicada ilaahay u maartay ay u xujeysanayaan waxay leeyihiin shirkigan oo allah khalqigiisa la wadaajinay iyo waxyaalaha aan xarimnay xoolihii iyo zarcigii iyo waxa lamidka ah oo fisulka lamcaan ku soo marnay oo mesela yani albahira oo maaragtay allah uu yani ka waramay saaibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii aan soo marnay oo kale kuwaas oo kale xoolihii ama zuruucdii iyo maaragtay beerihii ay lahaayeen qaar maaragtay aalihadeenna iskalaho lama taaban karo iyo waxa lamidka ah wuxuu rabbi u xalaaleeyey ee xarimaan waxay leeyihiin arintaas ilaahay baa doonay subxaana wa tacaala haddowna rabbi subxaana wa tacaala uusan raadi ka ahaan lahayn waxa weeye shirkina ma samayneen wax rabbi subxaana wa tacaala uu xalaaleeyena ma xarimneen bay odhanayaan weeyaan marka xujadaasi waa xuja baatila ayay maaragtay culammadu ku tilmaamaan xuja baatila inay tahay ayay yacni culammadu ku sheegaan sababtu waxa weeye maqsadka ay leeyihiin waxa weeyaan waa xaqa inay radiyaan oo rususha ay la timid ee tawxiidkiia ayay maaragtay yacni sidaa u leeyihiin weliba calaa waji listijzaai ayay u leeyihiin wa ilaa haddii dad mashiicada ilaahay rumaysan ay yihiin oo ilaahay doonistiisa ay rumaysan yihiin yacni maaragtay waxa weeye mu'miniin bayba noqon lahaayeen ilaahay dad rumeeyeen noqon lahaayeen marka hadalkan waxay u oranayaan waa raddi ay maaragtay rususha xaqa ay la timid ay ku radinayaan laakiin way og yihiin xujadan ay wataan inaysan xujo ugu jirin waa og yihiin maxaa yeelay yacni waxa weeye allah subxaanahu watacaala mashiicada mashiica kawniya iyo mashiica sharciya loo kala qaadaa sidaad ogtihiin mashiicadan qadariga ahee kawniga ihi allah subxaanahu watacaala wuxuu addoommadiisa la maagay oo la doonay wuu ka qariyey mana u sheegin mashiicada sharcigaana waa wuxuu rabbi doonayo waanala ka doonay waxaa lii waxaan iyo waxaan waxaan sameeya baana lii oo awaamir iyo nawaahi baana la siiyey way og yihiin marka waxay xujaysanayaan mashiicadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd ayay xujaysanayaan mashiicadii sharciga ahaydu way ka tageen weeyaan doonistii sharciga ahayd ee lala doonay oo laga doonay oo la amray inay la yimaadaan way ka tageen soo ma jeedin yacni markaas waxay xujaysteen mashiicadii qadariga ahayd oo kowniga ahayd ayay maaragtay ay xujaysteen weeyaan walidaalika culimmadu waxay kasoo guuriyaan jacfar saadiq hadal aad u qiimo badan ayay kasoo guuriyaan uu leeyahay yacni allah wuxuu leeyahay araada binaa wa araada minna allah waxbuu nala doonay waxna wuu naga doonay famaa araadahu binaa wuxuu annaga nala doonay fawaahu canna wuu naga qariyo waa naga daboolay allah nooma sheegi wixii annaga uu nala doonay yacni waxa kugu dhacayo qadarka aad waxaad la kulmayso ma maaragtay janno iyo naar ee iimaan iyo kufri yacni maaragtay musaa'id waxa kugu dhacaya waa lagaa daboolay adiga ma ogi markaasuu yidhu yacni famaa araadahu binaa tawaahu canna wamaa araadahu minnaa wuxuu rabbi naga doonayna adharahu lana wuu noo muujiye waa noo caddeeyey banaanku noo soo dhigay maxaa yeele waxaa la yidhi shirkiga iska ilaaliya walaa yardaa licibaadihi lkufra yacni walaa yardaa licibaadihi lkufra allah addoommada kufri raadi ugama aha soo ma jeedi ilaahay inuu kufriga diidan yahay ujeeda shirkiga ilaahay ma ogola yacni maaragta macaasidu ma ogola awaamiraa la siiyey oo layidhi saan yeela nawaahina waa laga reebay ha yeelinina saan baa layidhi marka wuxuu rabbi ka doonay oo bani aadamku naga doonay adharahu lana markaasuu wuxuu yidhi famaa lanaa nashtagilu bimaa araadahu bina cama araadahu minna kolka maxaan iskugu mashquulinaynaa wixii rabbi subxaanahu watacaala aan uga mashquulaynaa sheegu asagu naga doonay intaan ka mashquulno aan iskugu mashquulinaynaa wuxuu rabbi nala doonay subxaanahu watacaala marka xujadan ay wataan waa xuja baatil ah aydaasaana shubahaadkoodii kaga soo hadalnay fi suuratil ancaam ayaana kusoo sheegnay weeyaan tii unbay la mid tahay kana wa qaala aladiina ashrakuu mushrikiintii nabiyullaahi maxamed la joogtay baa waxay yidhaahdeen لو شاء الله الله دون الله يعني محوص ربي محو ربي دون الله عدم عبادتنا لشيء غيره وحان أصدق أحين إنا ننعابدن هذو ربي دون لها ما عبد ما عبدنا ما نعابدنين من دونه الله سكبيزا من شيء وحنا ما نعابدنين يعني موحدين أن نقول لهم شرك لما إيمانين لكن شرك إلهي بعد دون ساسي كولا نحن أمجئي ولا آباؤنا آبيا شيئا الله سكبيزا عدنا ما عابدنين يعني ساسي لي ولا حرمنا منا أن نحرمنين من دونه الله سكبيزا من شيء وحنا ما نحرمنين تحريم وحي حوله إلهي نوح على لي ما نحرمنين هذا سرب دوني لهين ولذلك ابن كثير حوله مركو آيداس وكهض لي ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكرف علينا بالعقوبة ساسي أورمي يعني وحوله هاي هذا الكود مضمون كيسائي معناها أحبارتيه وحوله هذا الله شرك كان مدن عبق أهان لها ونقول إنكر لها وعقوبة نقول سوى دجين لها لكن حولان لسي وانا لو برواقي عمر بان لسي عاصمات بان لسي إنه إلهي رادكي هاي أي أرنتان تسي سابي أورنا يام بولين مالك مقصد كاسي أجيدان يعني أرنتان إني سنحجأوا هاي سنين علماء آدب وقهض لان وحكم إذا مثلا يعني شيخ ناصر السعدي وكروحوا ليه وهذه حجة باطلة فإنهم قالوا ذلك ردا على الحق الذي جاءت به الرسل هذا الله سلاس وكلبوري مركا وحويا أرنتا وحي أولي ما دين حق إن يكون رديا بدونيا وإلا ويؤجهين أو ويكور قبان إن يسوح جاء وجر محايا لي الله سبحانه وتعالى وحبو أمري وحنو كريري أودي أي كرة إيمان لهايين أمرك إنهي ينووسي يعني رب سبحانه وتعالى وأوسيي مك في احتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل ويا مك وحي يعني حجدا أي حجيسان أي قدرك هي قضاء إله أي حجيسان وحيالها باطل كمثل وباطل لماذا بدن ويا أي كم يدياوي مك وحي كل ميان الله الله بينيو رسولك يسول الله بينيو يعني مارت قضيه قدرك إلهي الله بينيو أي كل صدين ويا كذلك أي مثل ذلك الفعل فعل كاس حمك أهي احتجاجك أو شبه هذا الطاطل كالو حجيستا أي فعل الذين كوي سمايين من قبلهم أيه هرتو ذاها مشركين تيكو الرئيسي أيه أيهون شرك قوذي يتحريم كي أوكل بين لي مادين مركاسي احتجاجين مشي أذي إلهي مارت حجك بكتين ويا فهل على الرسل رسوش الدشو ذميو أحاذي مضى أحانيني إلا البلاغ قارسين مويه المبين أعد يعني ما على الرسل أبو يروك لوي استفهامك بمعنى النفي هو دي الدوي رسوش الدشيد معها إلا البلاغ المبين قارسين عد أي دشيد وضدك أي حق الشيغان مرك مرحدة الرسوش أي سوء قارسين سأمرك إلهي ورب أمري مرحدة أي أمليه يدي سوء قارسين نهيه رب وحكره بأي سوء قارسين قلت إن أي مركة قدر كحجيستان يعني وحوي رسوش وح مارك الدش هذا كسر الله ما أركوي طارب بكل حساب تمي حسابته لإله سبحانه وتعالى أي أهاتي مركة هداية لهنونيه إيمان لسيه يعني أردس أما هداية لسيه شقد الرسوش أي لاذا ما أهويا فهل على الرسل رسوش الدش هذا ميو أهاتي إلا البلاغ قارسين مويه المبين عدمه يوحك لم يؤها ذوي ما أها من وحك ليتويا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا وان درني وإنان درني بطبعه في كل أمة أمتك استكله رسولا رسول بانو تحدي ذا كسوا درني أمدول بانو كله تحدي ذا رسولا رسول بانو كسوا درني أن يعبدوا الله بأن يعبدوا الله وحن الله صادرني اعبدوا الله إلهي عابده وقال لك لي عبادتك قوني يلا واجتنبوا كبيراد وكفقادة الطاغوتة طاغوتك ووحي إلهي كسكو العابدين كبيراد ها يا الرسوش الله صادرني قل كمرك الرسوش التوحيد كالتمي وعبادة الله وحده وعدم الإشراك به الله كريه اللي عابده شركنا عن الله سمينين أي لتمد ذاتك ويقيب سمين لبقى يبقى بين نغلي فمنهم ذاتك وحكملا من ذبا كملا هدى الله أي هداه الله إلى هيئه هنونيي ذاتك ذات ربي هنونيي رسوشي راعي توحيد كيقاتي أيا كمده ومنهم وحكملا ذاتك وحكملا رسوش أوتمي من ذبا كملا حقت أي سقناتي عليه دشيسة الضلالة بعضنا أي كسقناتي بكمدة ذاتك الضلالة ودشيسة كسقناتي أي كمدة هوية أو ذاتك حق ديدي رسوش الرعيتان كيدا ديدي شركي كفري دائمي ذاتك سألوجي لهوية مركز ربي سبحانه وتعالى ليه فسيروا سعدا كوينا المشركين تأهو في الأرض بلك دحديس كل سعدا يعني سعد او قلبينا اي قالبتينا او كعب رقادنا يسان السعضوية فانظروا ايضا او فيرفيرية كيف سباب كان هذا عاقبة المكذبين كوا مكذبين تو حق بيني عربتو دي وحق كدن بيسي فيرفيرية وين او اركم عليه امدها اللي قوها لاغي اذن كال اذن لمدكا هاي شركي وكفر قليمي كالي اركم ايش اللي قوها لاغي وين ايضا الله سبحانه وتعالى وحنه وشيقي أمت والبكلجين قرن والبكلجين طائفة كست كلجين إنه إله الرسول كسودره رسول كاسنا دتك أوهيره الله عباده يسكلجين إن الله لوحده رسول كاس أو كريبه يعني الله وحنا حين عباده أو كريبه رسول كاس أي رب الله سودره كلمة داس أو أن يعبد الله واجتنب الطاغوت أيون الله سودره وأه معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى جيدوه أن يعبد الله واجتنب الطاغوت ومعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى جيدوه محايا لي لا إله إلا الله وحي اسكدل صارنتهي لما الشيء اسكدل صارنتهي نفي إثبات بالإله ديدو وحل ديدي إيه وحل سوغي أي ككوبانتهي كلمة لا إله إلا الله لا إله مركز له بمعنى وحوه لا معبود بحق معبود حق لبعابود مجره إلا الله مركز له عبادة إله بعد أسوه سبحانه وتعالى مركز أن يعبد الله وإثباتك وإله عبادة الله سبحانه ألا كان يعبده واجتنب الطاغوت ولا إله ذي ويان كف قادة طواغيدة وحن عبادة أستاهلين وآله هذا أدعابون إسان كف قادة عبادة ذي ويان مركا كلمة داس أيو رب سبحانه وتعالى أو الله صادري نفي وحي علماء كتعريفنا يا وحوي وخلق جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات يعني وحويا معبودات وحي لعابدو ربك سوحري إن عبادة داس إنينا أستاهلين لعضيقوا اللودي ذويا عبادة او اذلنا الهي سبحانه وتعالى كنه او يش واثبات قويا اثبات كنه حال الى هذا وافراد الله عز وجل بجميع انواع العبادات باخلاص على الوجه الذي شرعه الله على ألسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه يعني وحال الى هذا اثبات كيسوغتانك الله عبادة اللو كليالو يعني الله خلص عبادة الله صافيه له وليب الله صافيه له رسوش إلهي وحو عركو ذكو جديي ورسوش أي ناشكتو نسوه قارتي سوى الله موكا انتي تاسع للربا مالك القرآن آيادها آيادان آيادها لم يتكي ويكب ذيه الله حليه في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسول الله صادر النبي الله محمد كهر مجر ما دام أسوه خاتم الأنبياء والمرسلين هو رسول النبي الله محمد لبو ختمي رسول الأنبياء كهر رئيسي كل قد وحي لا إيمان جرين لا إله إلا أنا فاعبدون أنا يموي إله كلو حق لقو عابدا مجرين أنا يعابد بي لا إيمان جرين الله أرني أي ذكر سوء قارسين جرين في سورة الزخرف الله حولي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وحق ويديسا رسوش أنصادر نعليك كاهر نبي محمد بل سؤال الله رحمن كاها سكبيسة إلهي اللعاب وبميان يلني بل تاوي ديبا لليه مجره الله هو المعبود كحقه وعباديسه حقته هيويا مركا الله سبحانه وتعالى أمت كستكون لقيت رسول أو حجد كأوكتو أي أصوات دريويا إلى نبي الله محمد لقصه قارو نبي الله نحن لقصه بالعبوية ولقد بعثنا وانصوات بحمي وانصوات صارنا في كل أمة أمت كستكون لقيت تحديدة رسول الرسول بان كسوا بحني محال صادرني أن يعبد الله بأن يعبد الله مرك أنتنا مصدريين كبقنا بأن يعبد الله أي يعبد الله إلهي عابدة ألك لي عابدة واجتنبوا كف قادوا كديرادة الطاغوت طاغوت كان إسك إلالي طاغوت حال إله ذا كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع أو نحوي وحال الله وحي إلهي كسوهر أول لعابدو أما مدن الراعي وأسأل الله دبق لي هالنقضة أما انتو وحفري أمر كيسين لأطيعي هالنقضة وإلهي رسول كيسا كسوهري وحال الله وحي إلهي سكبيسا الأمر والنهي له وأسأل وحلله وحرمه يعني ما رفي أسأل لفتيسا إلا عابدو دكي عابدان وحصل لما طاغوت لي هذا كل ما عبد من دون الله وحال الله وحي كسوهري أو إلهي كسوهري قول لعابدو أردن وطواغيت بالإله طاغوت بالوجيلة مرك خلع الطواغيت إلا توره طواغيت إلا توره تاس أي يقفك عبادة بيسو أي كؤن فعيسى مال انت قيامها حدادا لا إيمان الكفر بالطاغوت حدادا لا إيمان طاغوت كل قلوغ مرك ورعادا ككفرين حدادا طاغوت ككفرين عبادة هذا متكو أن فعيسى ما أهوية حال ربا marka hore ku soo kufri waxa la wixii ilaahay ka soo xaray in la caabudo ku gaalo ku kufri marka kaliye ilaahay cibaadadaada u khaarijiyo markaas aad ku badbaadayso cibaadadaada wax ku taraysa sida aayada fi suurata al-baqara aan ku soo marnay oo kale ayay la mid tahay allah oranay faman yakfur bit-taaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la intisama laha wallahu samii'un 'aliim yaani qofka marka uu kufriga ku gaalobo أو كفريه كبعض إله الرمية ما هنا إله الرمية وحال الله وحي إلهي كسوى حرنين عباده يذكو قالوا ذا الرمى قف كسرى يلا الله وحوليه حرقي آد ما رتئو أتكا أو يعني إنو كالقؤه يعني إنو ما رتئ حرقا سبقو أنا أن لو قبقين مت كل دقيق وقف صديبه النقونا ياويا أيو قف كاسي النقونا حرق أمد مت هستو أو الله جارسين أيو mid haystaba noqon iyo marka waxa la rabaa qofka marka hore inuu al kufr bi taaguut uu marka sameeyo thumma uu isku qurxiyo tawxiidki cibaadadii saafiga ahayd oo Allah kaliye subhanahu wa ta'ala cibaadada loo khalasiin isku marti isku qurxiyo baa la doonayaa weeyo fa minhu marka dadkii waxa kamida manhaj Allah dadu rabbi hanuniyay ayaa kamida marka manhaj Allah hadaas man taas waa tii ismiga mawsuul weey marka hadaada jumladaasi bislaba ah raabidkii maartay isku xirayay mawsuulkeeda ku xirayay waa xadfan yahay oo marka man hadaahu allah abu yiro kala way wa damir mansuba oo meesha ku jiro kor dhigan weeyaan oo maxduufa weeyaan sida midalan yaani maartay waa banaanta in la gooyo damir mansub ah raabidka markuu damir muttasila oo mansuba oo noqdo إن لقوا إياه لحد فهي شيء جائز وياه حيالي ابن مالك في الخلاصة يكسوا قورياه وليه يعني مركوا ألفية ذي سكاقهض ليه والحف عندهم كثير منجلب ليه إن لقوا إياه يعني مارة الرابطك إن لجرى منصوبك إيه متصلك نحاد أكتئذ وشيء أب موغضاء تربضا وياه في عائد متصل إن انتصف بفعل أو وصف كما نرجو يهب أو كلب ليه يعني عائد او متصلة مركو وليبا او لحريرو ضمير متصلة او يهي او منصوب او وليبا يعني ما ركتي فعل كيس ام وصفك لحريرة الا قويو بنانتا وكثير ومنجلب اورانيا كمن نرجو يهب او كلو كوبومي تارني كمن نرجوه او كلا عدو يرو كلو احد كي نرجوه الرجينيني ساسو كلوية مركا من يهدي يعني فمنهم من هدى الله فمنهم وحكمنا من ضب كمنا هدى الله أي هداه الله إلهي أوهنوني ضدك إلهي أوهنوني سبحانه وتعالى وضدك أو إلهي وافجيي هنونك أو وافجيي راعتانك الرسول صلى الراعة أو وافجيي وضدك أسويا ومنهم وحكمنا من ضب كمنا حقت أي سقناتي أي واجب نقطي عليه دشيسة الضلالة الباذذي أي كحق نقطي يعني باذذي أي كواجبتي لازمتي ما دام أو كفري دائمي عنادتي أو دائمي باذذي نوي لازمتي ويا مرك المراد بالضلالة باذذي هل كان وحلوجي ذا الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر يعني قفك أو دينك إسلام توددس انتو كله حضو كفري يقال لماذي آدو كاس أي لوجي ذا ويا مرك ضدك إني لبدا أقيد سماع مرك رسوشة تماده ضد رسوشة راعو يدك هوري ماذا إني النقدان يعني لبدا أقيد سماع قرآن كان ويكون بذنط إلهي ونوشيغي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في سورة التغابن ساسو ربي لي سبحانه وتعالى الله عليه فمنهم شقي وسعيد ضدك لبدا أقيد سماع الله عليه فريق في الجنة وفريق في السعير ذاتك في الجنة وذاتك أتباع الرسل اللهوي كو خلافان وذاتك سعير هذا آذي نارك قليوية فسيروا في الأرض نلك كسعضة فسيروا سعضة في الأرض نلك نحديس كسعضة كسعضة يعني مارتي مركة جرحان أسعطان جسد أحامي مركة سعطان ذات أحام مركة أسعطان قلب أحام أسعضة فير فيرية بالوجينا قلب جينانا كشقيسية ويا فسيروا في الأرض مركا فانظروا ايغو فيريا كيف سيديبو كان اهادي عاقبة المكذبين ضدك مكذبين تاهاي حق بيني عربتو دي ماش سي مقتب الكالي اركوي فيريا ويا يعني سيبو امر كودو كدن بي امر كودو حو كدن بي انو الهي بابئي مكذبين تي رسوشي اي اتمارة حق بيني جرتي انو ربي بابئي marka kufarta lamid ka ayagoo kala talamid ahna saasoo kala mu ilaahay u galaweeyay damarallahu alayhim walil kafirina amthaluha taasoo kala bay lamid tahay weeyay inta xaris ala hudahu fa inna allaha la yahdi man yudhillu wama lahum min nasirin inta xaris hadaa dadaasho nabiyilahi muhammadu ala hudahum mushrikiin ta muaanidiin ta ah mukaddibiin ta hanuun kooda hadaa ku dadaasho وإسلام نمذو لآت كدداش فإن الله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني من يضل أحد أوباديي إلهي مهنوني سبحانه وتعالى تدك أوباديي الله مهنوني وما لهم أيقنا ملها مركي قيام الله تقول أم عذاب إلهي أو كدداه من ناصرين هو أقرقاره وما رفي يعني عذاب كبد بادية وما سقنا انه ما اي لهويا marka halkan yaani hidaayada inuu ilaahi leeyahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo sheegay cidow doono inuu hanuuniyo qofku baadiyeeyay inuu rabbi cid hanuunin karta inaan jirin allahna fitnadiisa uu doono inuu san hanuuninayna rabbi subhanahu wa ta'ala marka nabigeena kaleey salaatu wa salaam yaani aad buu isugu martay yaani ugu dadaali jiray aad buu ugu dadaali jiray قوم كيس إني مسلمين نقدر أو دينك أي قاتل أو إسلام نمال أي قاتل أو كفرك شركك أي كتغان أي آدو جعلا مركاسو هاري حليم سو جيري جيري هداية ذو الدلال وكود ذالي مركاسا للي هاي هداية إله بأسكالي أليه حداد إسلام نمال ولي حنون كودي آد كود داشا ما هنون انكرتدو قلبك ومقر انكرتدو قف إلهي أو بادي ألي ما هنون انكرتدو ويا مركا لكن واجب انه ساري وحق او شيغا تا وحوي ايات ربنا مو الهي كفري او مارتي للي هي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هذه مهمه قال وين ضد حق جاتي سيد ويا يعني الله ساسوليا ان تحرس حداد دداش النبي الله محمد على هداهم هنون كود هداد كدداش كو مشركين تا يعني ضد كان مشركين تا جهدي اطبحسو على اسلام قومك أتكب حسائي فإن الله الله لا يهدي مهنوني من يضل قفك أو رب بادييه إلهي سبحانه وتعالى مهنوني ليويا الله قفه بادييه معنوني في سورة المائدة كسوة مرني ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يعني ما رتقفك إلهي سبحانه وتعالى فتنذي سيبانيين في سأوضانه أني النبي الله محمد شيء هنون كم إذا أمم الكن كرتد إنا هنون سمع وذي كرتد ويا وكذلك في سورة الأعراف وكلام كسوة مرني من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون قفك إلهي سبحانه وتعالى أو باذيه يعني أحد هلونين كراهي مجروية باذين هذا إلهي أقد احتقى أيه ومارك تقوى رسل أيه أقد تقاوية وما لهم من أين لها من ناصرين دد أقرقاره وعذابك إلهي أقرقاره ما أي لها ويا الله سبحانه وتعالى سكذي سعيد أقرقارك وعذابك كما انكرته يعني كهر استايك تمكو رب عذابه مجرته أمام وما لهم وما سكنان من ناصرين يعني من ينصرونهم في الهداية بلوجينا تتقر قارئو هنونك وقر قارئيني هنونيانا وما سكنان وما أي لحوية مرك إلهي قفك باديين عندما هنوني كرتوية وأقسموا بالله جهد أيماني لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا ويدارتين مشركينتي بالله الله يكون دارتين جهد أيمانهم دارتو ذا تاكتي ذا انت أود ليه أي يكون دارتين ما يكون دارنا يا لا يبعث الله الله صوصار ماي من يموت أحد لنتي إلهي صوصار ماي بيراك تاكتي يكون دارنا يعني وحي يكون دارتين إنه إلهي قف مر بنتي أو سن قيامه أو سوصارهم سوء لنتيته خلاص يقول دماتي بلا إنه سن الله صوصار مسكداي ربي وصوصار يعني يبعثهم الله الله صوصار يبعث الله من يموت تذكر لنتي إلهي وصوصار وعدا وعد الله البعث بعث داسي صوصار داسي قبور تذكر لغا صوصار وبلن قاضي الله وعدا بلن قاضي أيو بلن قاضي وعد قاسه كائنا عليه الله سبحانه وتعالى حقي سكاء هذه وعد قاسه حقا من طبعه أنباط الأحينة أي رب سبحانه وتعالى بلن قاضي ويا ولكن أكثر الناس تتكبذن كوذو لا يعلمون مؤقا يعني الله سبحانه وتعالى سعلمت إني تهي من أفرد أو أي سنكو عسلين تتك بذنك مؤقوي وفوق كفارت أهوية مؤقوية ولكن أكثر الناس لا يعلمون مرك أيضا وحكم التهي آيات كإله سبحانه وتعالى أو مشركين تكر الدين أيوم قول كوذي حمك أهمرك قيامة إنكريان أو كر الدين جري بكم التهي مشركين توحي آمن سيهين أي به جري قف بنتي يعني إنه صون ولاده أو جزئي حساب لسيا واحد دعايا ما أهم بيبي جري آد بيقون كري جري ما إنن يعني أقلان جرين ويا مرنا ما إنن أقلان جرين بل الله ما يلبى ذنب القرآن كنو بسو قوريا في سورة التغابن وكلا وحوليها ربي أيها هذا الكوذة زعم كعبيره يعني وحوليها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وحيشاكتين كوي كفارتاها إنانا قبور تلقسوا سارين وقياما أن لسون ولين كرين تاس بيشيكتين مركاسو الله عليها قل نبي الله محمد بالقورن قل بلى وربي لتبعثن إلى يعني واحد كتر هذا إنانا لسون صار بسكداي ربي قيقى معبود قيقى كبارتي ولنسون بحيني ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير مركاسات أبالكين اللي إذن سينيا أرن كان إلهي سبحانه وتعالى ومارت وشيء أفضد ويا وطاول وحي لم يتعي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يعني تاسو كلمين لم يتعي يعني سيدا مدين بالله أو كلمة مدين سعلنين وأنا وعدا علينا وبلنقات إلهي وبلنقاتي ويا إنا أرنت سمعيني إنه وقبورتي إنه لذي كسو صاري فلقاد وياب ربي لي سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء مركة آيات داس مركة وحكم انتهي آيات كأي مشركين تقيامها كدي دي جرين الله سبحانه وتعالى وكر الدية قيامه إنه جرى أقصه يويا وأقسموا ويدارتين بالله الله بيكو دارتين جهد أيمانهم دارتو ذا تاكتي ذا بيكو دارتين ويا مالك حال كونهم جاهدين أدو يروك روي جهد يعني مارتو ومزدروا في موضع الحال يا لويا جهد أيمانهم يكو دارتين يعني دارتو ذا انتي تاك لذاي أي أتكيين حوجيين يعني بحيكو دارنا يا لا يبعث الله إلهي نصوصه سارين من يموت أحد بنتي إن أسر ربي سبحانه وتعالى سارين بمعنى وحي إليهم الله سبحانه وتعالى أود أمرها قف مرها دور بنتي إن أسرنا وليه وقفك عن ربك ونقضوا عيدكم المي دبدأ إن أسرنا وليه واحد عكرم ما أهبيه وتاوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يا نولين أيه لفه مرك أي يعني عيدكم المان يهيها قفك نولين يبيرا كاسا يقول يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال لي مرك يخوري أبو ري أيضو ننجرين أحيسية الله أشيه والبخلق يسعوك علم أولا أي نولين يسو نولين يسو صار يويا بلى الله حليه اسكدى إن أنا مارتي لسو صارين ولسو صاري يعني ساسو كلوية دتك بنتي الله وسو صار يوم بلا مركا بلا ذا وحويا يعني وحي رهذان نفي النفي إثبات يعني بلا ذا ونفي لنفي أيهم حي رهذين وحي ديدين لا يبعث الله من يموت بيدين قف بنتي إلهي سو صار ماي ودي دوي بلا ذا لي أيضا والنفي مركا النفي وحالي هذا النفي النفي إثبات بيدان markii diida inta la sheego diida laga dalgeeyo waa sugitaan bala ina la soo saarin iska daayay yabcasu allah man yamutu dadka dhintay ilaahay uu soo nooleyn waa uu soo saar rabbi subhanahu wa ta'ala weeyaan wa'dan alayhi haqqan wa'dan kan masdarnima aamilkeedii oo meesha ku qadaran yahay ayaan ku nasbinayna wa'ada allah al-ba'th ba'th gaadi soo saarida ayuu rabbi ballan qaaday wa'dan ballan qaad عليه ذئي حقا وعدت ما كسفين وعد قاسوا عليه كائنا عليه الله سبحانه وتعالى او دشي سصاري اصلا مارتي يعني اسكو لازمين ودك سو صار وعد قاسوا حقا متسغن او دب او ان باطل احين لا خلف فيه بل الى وحقوي الهي كبحمايه سبحانه وتعالى بلنت كما بحويا وفلنا يا ولي بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس دفك بذنكوذ لا يعلمون مؤقا يعني محينا نوقين إن إلهي أفضل ضحي إن خلقك سوى صاره وكفارته وإياد صوت وحوي سباس ترتيب مركة علم لأنتاز أي الرسوشي كو خلافين وكفرق أي كل عين يتكذيب كي يبعث قول لإنكرا سباس أي أولي ما دين وإياد xikmadii marka xikmada loo soo celinayo dadka oo qabuurtooda looga soo saaray ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo raacinaya aayada liyubayna lahum alladhi yahtalifuna fi waliya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin allah subhanahu wa ta'ala dadka uu soo bixinaya maxuu soo bixinaya yab'athuhum allah yab'athu allah man yamutu iddatka dhintay ilahi uu soo saaray maxuu soo saaray liyubayna inu adayyo اللهم ذاتك إنه عدايو الذي كي يختلفون اسكو خلافين فيه في شيء قد حديث اسكو خلافين الدون كمركي جوغين وحي اسكو خلافين إن الله عدايو تردد بلوس ونولين ياويا وقبورتو هذا اللوغة سوصاري إلا تكالو إله يدنا نوشي لسوط الله سونولين إيا وليعلم الذين كوي إني أقاذان كفروا قالوا بي كفر كفارتها وحق بينيي رسوش بينيين إني أقادان أنهم أيهو كانوا إني حايين كاذبين قوة بين شيئين مركي أرنيين لا يبعث الله من يموت إني بين هذا الكاكو شيئين إني أقادان درتي أي ما أرتضتك الله سوصار إياوي مركي اللي بدأ أسعي اللذوت أي رب نوع شيئين مدكوا بعد وحوية وحوية يعني رسوش يتباع ذو ذي مؤمنين تؤدنع كفارتي يا شياطينتي او شياطينتي وكفارتي واتباع ذي اهو دنعا ايا نسخ خلاف سين يعني حق يا باطل كيبا نسخ خلاف سين إيمانك يكفر جيبا لسو خلاف فيه مرك إن أرمها لك العدي قفك أهل حقها جنة إله لو أبا المريض قفك أهل باطل هاي يعني حق كهر يمد أهل الضلال كأهانا أحد كاسم إن نارت إله لو أبا المريض إن مرك كلا عداته وحسكو خلافين إن أهل حقنا حق ذي الله سبحانه أهل باطل كان بطلان كهر لقى أبا المريض أي إلهي ذاتك أنه ليني وطاول طلب أدوح إن كير جرير إن لا تصو إن مارتي طب بين شيء أي أحايان إن لا تصيو تراد ابن ذاتك والله سبحانه ليني مرب ليه ويا. ليبين الله يعني يبعثهم الله رب ذاتك وصو ساري ولامتا ليبين ذا كجرتاه وحيكو تعلق إيسا يعني مارتي هذا اللي يفهم يبلاغة يعني او كتصيني او يبعثهم الله اللقوح رياوية يبعثهم الله الهي وصو ساري ليبين لهم ذاتك انه وعد ايه مؤمنين تي كفارتي لبضب الذي كي انه وعد ايه يختلفون فيه اسكو خلاف صناعيه وليعلم اني اقادان الذين كفروا كل كفارت اها اني اقادان انهم كانوا اني احايين كل كأدونك جوغين كاذبين كوا بين شيغي مركي يرهدين لا يبعث الله من يموت ان بين شيغيين ان ما رجت اي اوغادان لا تسو ايو رب سبحانه وتعالى ايو ما رجت قيامها تدك او سو ساريا وي مركاسنا مركي بين ان بين شيغيين لا تساهي نار كسدا لوغ ريدو لا تسا نارتي اي انكري جيرين فرت لوغ فيقو سدا الله با في سوره الطور او كليهي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا تعمساس رب لي مارين تاس والغردية والغطورية نار جهنم الغطور مكاسا حالو قرمي هذه النار التي كنتم بها تكذبون نار في أدين جرتين واتنبع لأرمي عذابك دين جرتين قياما مجرو إسعب المرين مجرتو جمعي النار مجرتين أرم جرتين لكن عذابك ما أنت أكون جرتين مكاسا لليه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون مسحر باء ولا مسحر مياه إن به إن الله دران دران مياه مسحرين كانوا حارك ما أنت عذابك يكجر هذا الكاس نوع معرفي أو قلبي قال له قد لا يوم درت لد بهذا الكاس لقو أراني ويا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا أي إنما أمرنا أمر كان معرفة هذا الكان لشيء لأجل شيء شيء درتي أن أمرنه أو نراهنه أو يعني معرفة قولهان أو نراهنه إذا أردناه هذا شيء دونه إن شيء إيجادنون أحيسينه شيء هذا دونه أمر كان يقول كان وحكلا معه أن نقول إن نراهنه ويا له شيء إن كن نراهنه كن أهو وكلك فيكون أو أهابه فهو يكون او احاده ويا مركاس او احانيه ويا مركا امر كينو واخ كلا ما اها مركا شي دونا وا نو سهليه يعني ارن كان اليهين لا يبعث الله من يموت ذا ولي للدبه الثانيه قف بنت الهي ما سو نولينيا ارن كاس با ولي للدبه تاغي ولا ردينيا وحا لهيهي ارن كا الهي وا كو سهليه وا شي او فودد حدو ربي دونا شي انو احيسيو كلمة كن أيوك أحيسيا أحاوب أرن شيء دربدي بو أحانيا من داح يويا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أيو الله لي كلمح بالبصر الملعس هل مراد إشا يعني مارت ملعسة تكرية أيو لم يبيها أمر كان مركا شيء دون نويا مركا إلهي وحكو أرق ماها إن خلق إقلاس من آدم لقصوا بلاب إلى الدون كانت كدماني خلقه إلهي أبوري إنه رب صون وليه وحوى إلهي واللفظ الدعيوية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سعلنك إلهي وأفظ الدعيوية ولف المثل الأعلى فتاو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تاسوك لهم بين لم التعيوية إنما قولنا أما هذا الكين لشيء شيء أن إيجادينينه إذا أرد أن أحيسينه أن أمره ندرتي إذا أردناه الشيء أحيسين تصدان الدورنا أن نقول إنا نرحنا ويا له شيء إنا كن رحنا كن أهو شيء أهو إنا نرحنا وكلك فيكون أو هذا شيء ويا مرك فيكون وقراءة الجمهور ويا وحول ومبتدا أو محذوف فهم إيش كجرو أو فهو يكون أذو يروك الله قن عرات سنقنا فيكون مركان رانا ممكن لجده فهو شيء يكون أحان يا أذو يروك الجملة خبر كذي كدوية وقراءة الجمهور جمهور تأي آخر سو. أما ابن عامر الكسائي فيكون ما يأخرنا يا ويا أو مركا وحكو عطفيا أن نقول ذيكو عطفا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بين لينوك وقردية مركا فيكون ذا بركي لهذا أن نقول ذا سمع قعفي ناويا أنت سنصبصي نقول ذا فعلك مضارع أنت سكردك تويا مركا فيكون مركز أو هذا ويا شيء والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين ذاتك هاجروا هجروذي ودارتو ذي إبلتكو ذي كتغي في الله أي في سبيل الله ألا جدك سكو هجروذي إيا لتكون كلمة الله العليا هجروذي إلهي كلمة سنكر نقطه من بعد ما ظلموا مركي للدلمية الدبذي هجروذي ومشركين تي أي ظلميان نبيو قيستين لنبوئنهم دتكاس مهاجرين تئه واندجنينا واندجنينا في الدنيا أدون كدحديسة حسنة ونقبان دجنينا يعني ونقبان سينينا ويا ولأجر الآخرة آخر أجر يدئي ثوابت إذنا يجزها آخر أجراه أي أكبر وين بدن أو كوين بدن يعني من أجر الدنيا أدون كأجر كيسي ثواب كيسا كابا كوي لو كانوا هديئيهين يعلمون كوا وحقرنا يهديئيهين ضد علم لهديئيهين إيا يقين أي حيان كان آخر أي كوي مدى أدون كويا مهاجرين تاسو الذين كويا صبروا صبري لبكي إيا شدبي إيا مصائب كيسو قاركوا صبري ويتوكلون تلصارتي على ربهم ربي وذا تلصارتي مهاجرين توادت كاسويا لبدان آيضات الله سبحانه وتعالى وحكاقوا الرمية تدك مهاجرين تا او إلهي درتي اهجروا ذو مركي دين تو ذا اي عبادة ذو اي مكان سنوايا نلكي اي جوغين اي كوكو ذنوايا كهجروا ذو إلهي درتي اهتقوا iyo inay ilaahi diinkiisa u gargaaraan u hijrooday dadkaas adoon iyo aakhara wanaaga ay ku leeyihiin markaas hadana sifo la daba dhigayo inay leeyihiin sifatu sabri wa sifatu tawakkul labada inay leeyihiin inay dad sabirina yihiin iyo waliba inay maarto dad ilaahi tala saarta ay yihiin ayaa tilmaamtaas inay leeyihiin bo rabbi noo sheegay subhanahu wa ta'ala muhaajiriin tan marka waa kuway مفسرين توحي الأهلام يعني وحي احتماشا إن لو جيدو ذكي يعني النبي أو أمري الهجرة إلى أرض الحبشة مركي مكة لقود ببي ذكي هجرو ذي دين كود اللبحص ذي هلقا إيا حبشة نجاشي سوء ذي ذكي سألو جيدا ذي لي وحي كلوه الأهلام وحي احتماشا إن لو جيدو ذكي مهاجرين تأما حبشة هو هجرودين أما مدينة هو هاجرين النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ماشي هو هجرودين ها آذين يعني مدوى الببو كل منه يساوي لبدا معنى بلو معنى وناسون كل منه يويا مركساسه الله سبحانه وتعالى ذاتك يعني مهاجرين تأهيد وناق إلهي أكتئي كل أيهين أيو ربي سبحانه وتعالى نوشي بويا والذين ذاتك هاجروا هجروديو دارتو ذي إيا مارت أهلكو ذي إيا أصدقادو ذي كتغي في يعني في الله أي في سبيل الله وابتغاء مرضاته ويا في سبيل الله وابتغاء مرضاته إلهي جدكي سأولي كهجرو ذي رضاها إلهي سبحانه وتعالى دونستي سأي دونيا أهجرو ذي ذاتكاسي ولم هجرو ذي من بعد ما ظلموا مركي لذلمي دبدي مركي لعذابي او دبدا او ظلمي تعذيب أو مشركين تحقوا ذا كسو قارين دبدي هجروني لنبوئنهم واندجنينا الله عليا في الدنيا أدونك بحديثة حسنة وناك باندجنينا وناك باندحديثة يلينا ويا مركع يعني حسنة وأدونك بحديثة لدجنة ياهي محال لو جيدا علماء معاني اسكن دو دو او مارتي كل قد بلغو فسيري كرو اي كشيدا عبد الله بن عباس وقالوا حولية اي لننزلن لكم المدينة مدينة دجنينا مدينة دار وقردقينا وحالقهم معناها مارتي يعني كل فسيري عبد الله بن عباس حسن البصري اي مارت عامر الشعبي اي قتادة أي معناها أسكروا فسر يولي مدينة لوجه ذا حسنة ذا لأن ما الحسنة ما هو ناسين إلهي دجي دار إسلام رب السيئ سبحانه وتعالى ويا مجاهد وكلوح وليه وحلوجه ذا الرزق الحسن رزق وناسين أي إلهي سينيا رزق وناسين رب سينيا بغرنا يا ويا ضحاك بن مزاحم وكلوح كوف سريا وأن نصر على عدوهم عدو قولين إلهي وقر قاربا حسنة ذا لوجه ذا حسنات إن عدو قوذي أو مشركين دو كفارتي إنو إلهي وقرقارو أيا لو جينا ولذلك ما مارتي شوكاني مركو فسره يوحوليها آيذها مركو سوء أقواشانو كالأوكيانو ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور وليه وحديدة يمجرون معاني ذا سوى بني اللغوة نفسره آيذة اللغوة حمبارا وحديدة يمجربولي مركا أما رزق حسن كفسر أما دجنت مدينة لدجية كفسر أما النصر يقرقارك إلهي عدو وذوه كي يقرقارك كفسر ومعاني وذو وناكسن ويان يعني أنت بوا معاني في عنا آيض الغوضة فسري كرويا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة يعني حسنة تاني وحيليه وصفة لمصدر المحذوف مصدر ماشا كقو عن أي صفة أطهو لنبوي أنهم وان دجنينا مباءة حسنة ماركيسا دجين وناكسن بان دجنينا أما تبوئة حسنة يعني الدجين وناكسن مكان وناكسن أيان الدجينينا وياه مركا معاني ذا سؤالهم اسمه ديديان ولذلك أي مارتي ابن كثير وكلا رحمه الله وحوليه يعني مارتي إلهي إنه مال وناكسن دجيه وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما يعني هذا الكاس أولي إلهي سبحانه وتعالى يعني أركاس أولي حسنة أوسيي وحولي وعد علي حسنة إلهي أدونك كسيب أولي أدونك أي حسنة كسيب محيالي بلادي ودنب إلهي مكين قل بذن بين مسلمين تصحابة أي ملكيين أو أيها أي ذاتك حكمان أو إسلامك أي دينك أي أبهر سيدين خيرك أي أشيك إلى أي أمراء النقضان إلى ذات وحكمة أي أيه النقضان إلى متكست أيه كاملة إماما للمتقين أو النقض ذاتك أهل التقوى إمام أي النقضان بإله الجارسية سبحانه وتعالى ويا ولأجر الآخرة آخر أجر جيدية ثوابتي ذا أكبر وين بذن أو وحو كوين بذيه جزاهاتي من جزاء الدنيا بكوين بذيها ويا أكبر من جزاء الدنيا أدون كجزيه إذا كان آخر أي كوين لو كانوا يعلمون هديهم كوهو حب مركل لو كانوا يعلمون ذا لما معنى بمفسرين توي كشيغان المشركين تلو جيرو لو كانوا يعلمون هدي دات مارت كوان ظالمين تي أي وحقرن أيان فوابت آخر أو إلهي دات كمؤمنين توصين أيو أي مد أدون كأي هستان كوينو هدي وحقرن أيان إيمانك قادنا لهايين معناها سؤال وشيغا وحي علمان إلهان وكلم يعني مارت لو كانوا يعلمون ذاتي ضمير كاس إن لو علي مؤمنين تنا أيضا هو جائز وين لو كانوا يعلمون ذاتك مؤمنين تهدي قرن لهايين يعني مارت مرنا لمسيمين من ثوابتي يوحى أدونك وحى ونادي له كان آخر مرنا لما إيسيمين وين آخر جزيك إذا ثوابتي إذا لما إيسيمين مركا يعني معناها أيال إلى مرك أجر كآخر وكوي يمتك أدون كوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي علماء حكسوا قوريان إنه مركو ضد المهاجرين تا مهاجرين تا مركو عطايات كوذي وحي حوله أي لحايين أو سيني أما غنيمة هنغطة أما وحكروا المسلمين تحوله إليه مركو سيني أي وحو بيجري خذ بارك الله لك فيه إله يكون بركية قال حول هذا بوديجر هذا ما وعدك الله في الدنيا وأدونك إلهي وحقوق بلق هذا ويان وحسنة إلهي قوم بلق هذا لنبوء أنهم في الدنيا عطنا ذا تاسو جيدا وحو ربك وقتلق لي ويان الله قوم بلق هذا وما ادخره لك في الآخرة أفضل بوديجر وحو رب سبحانه وتعالى آخر أكوك يذيي أيام إذا أدونك نكوين بوديجر عمر بن الخطاب مؤمنين تلفت إذا أي آيات جيده ويا ساس كوفة سرية ويا مركا يعني دك مهاجرين تا أو مؤمنين تا مهاجرين تا مجاهدين تا ونا قاس إليه الله حوليه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم مرك أجر قوين إيه جنة ذات إيه بشارة ذات إيه رضا إلهي وحاسي مارتي جئي آخر كليهن ذاتك مؤمنين تا مرك ولا أجر الآخرة أكبر ذا قاسا لوجه ذا ووناق إلهي أبتسي كليهن وي الذين هم كوا مؤمنين تي الذين كوا يوي صبروا صبري وكو صبري يعني لبك مشركين تأي لبيان أعداده الدين كعلك كلائه لبك أي لبيان كو صبري الدلقات ويا شيء أوامرت إلهي أوفري كو صبري نواهيد رب أوكره بي كصبري قدرك إلهي سبحانه وتعالى أومارك أقدري مقاديرت كو صبري تتكاس ويا صابرين مرك صبر كون وح انت صدب كل منه الذين صبروا كو صبري ويا لكاس وعلى ربهم يتوكلون وليبا وعلى ربهم ربي قوذا يتوكلون تلسارته وتلذوذ ربي قوذا أبينتين في جميع أمورهم كان جيس لوح الله وحي إلهي كسوحري سبحانه وتعالى ألك لي تلذوذ أبينتين ويا محايا الإلهي نكف ليه بالأقيين ويا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا ما أنندر من قبلك أذيك هرت هذا النبي الله محمد إلا رجالا رقموا يوحك لما أنندر رقموا إيه إلا رجالا رقموا إيه وحكا لما أنندر رقاسوا نوحي أن وحيونينو رقاسوا نوحي أن وحيونينو إليهم أيقا نوحيونينو وحيبان ماركي يعني أملا أوحيون أبو ربي ليه سبحانه وتعالى قلك فاسألوا ويديا مشركين تيي أهل الذكر أي أهل الكتاب أهل الكتب ذاتك كتب تأصحبك هاي أهل كريئها واليهود والنصارى ذكوا المؤمنين تأهوي وكتابك قرني ويدية إن كنتم هديئاتهين لا تعلمون كواهم حقرنين هذين من إليك وحقرنين ذكوا كتابك يقيني ويدية وحس وآشان الله سبحانه وتعالى رسوش أو صادر يأنبيضوا ما ملائك بي أهايين لسبشر بي أهاي تا ويدية بالليا وي مركة أيضا الله سبحانه وتعالى وحن الله وشاقي الله إنه صادره وحدتك رسوشه صادره أنبياد صادره إنه بني آدم يهين ولبا أي رق يهين فأخلقه رسوشه الله صادره إنه إنه ملائك أحين بني آدم هذه وكرتا إنه صادره وإلهي أو دورتي ولبا إنه رق يهين وإسم دمر أحين يعني رق إلهي رق مصادره أنبياد دمر كما صادره رق بوكو صادره تتكاسو إلهي او وحي اوذيو كو شرفه كو قيمه وحي إلهي او رسالة النبوة نبذاسي او كو كرامه ويا مركا أرنتن وحي ردكو تهي او لغمر الدينيا مشركين تا ليابدو ذي اي لياب جرين او انكير جرين سيبني آدم إلهي او رسول وقدهي كرا إلهي سيبني آدم او صدري كرا أرنتاس اي اران جرين واستقراب سمين جرين حضو إلهي اي صدري ملائك وصادر إلى هذا إليه ابن آدم رسول كمدك قف بني آدم عندي عنيو سوقي وريقيو قورسانيو بمعنى يسير رسوله نقنكرا أي إنكريه واستغرابه إن بدنا صامرني في سورة يونس بلاو جيدون كسامرني الله كر الدينيو أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يعني ذلك وإلي آبين إنا أنمارك تمد أيها كمدة من أيها كمده انت صادر نعان لهم وردتك عذاك إلهي أجدك مقاس إلي يا بينه بل وحو إلهي سورة الإسلام نقول شيء إيمان كبا وحا كهر استاغا إيهانون كبا مركو أيمد وحا كهر استاغا إنا يرهدان ما بني آدم با إلهي صادرا بني آدم يو إلهي رسول كبه إنا يحضر كا يرهدان وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول وحكا الكهر استاغا مجرو إنا يرهدان مويه أبعث الله بشر الرسول ما بشر بو إلهي رسول كبه مركا تاسا لغر الدينيا أولي إلهي رجب صادرا وبني آدم أحب صادرا بالله ملائك إلهي ما صادرا ويبش وما أرسلنا ما أنذر من قبلك أذيه هرت هذا النبي محمد فسوش أكاه الرئيسي وندر جرني ما أين نحين إلا رجال الرجم ويه ركاس نوحي إليهم أنوحي يعني أذيه محلم تهي قل ما كنت بدعا من الرسل أوكلوه فسوش مد بلابين ما هي رسول عليه يقول الرئيسي ويه قاسوا كلاين لم يتهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا ويدية مشركين تعالى الله عليها أهل الذكر إذا كتاب أصحبك أهل كتاب كيف لوجيه أهل الذكر وحلوجيه أهل الكتب السابقة ذاتك هرئي أو كتب تلوسو دجي مؤمنين تودي ويدية إن كنتم هديئة دين لا تعلمون كوا وحانا أغين هل كان أنبياؤهم بشرا أم ملائكة تا ويدية أنبياء دودي الرسول شودي ما بني آدم بي أهايين مسه وحي أهايين ملائك بي أهايين والله ماذا ويدية بالله مركا يعني وحا لو جيدا تتكي كتبت إذنك إذن كفر ريي أهل كتابك بالسؤال حايا لله إمتى أصادري أنبياء بني آدم بي أهايين حيث ملائك لا أصادري مجد ملائك حول الله أصادري الرسول شانيني حوحي الله كقادانو الرسول شاني سيو قارسيا أنبا الله أصادره ويا أما بني آدم كجنسي جيسا أو كلابه ربي كسو نحضرا وانا تشريف بني آدم كجنسي نوع بني آدم كل إرادة لشرفي أو لقيميه ويا آيتا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحكى الله لقى قادانا يا قفك مرك أو شيء حكم كجاهلية آذن قرنين أليه هذا حكم كان مسألة ذا دينك حكم كان دينك آذن أقورين حكى حشوني نبكى أهل العلم ذا ويدينا والله سبحانه شذاويا هذا الحكم كان قرنين عدي تقييني وذلك أهل العلم قاهي سأشا ويدين سأي مركا كاقشا فيان مركا كوشا يغانا فتوى ذات او ديني قاهو كسيو هذا مركا قاضو او قدقا هذا هذا مسألة العلم قيد قرنين ويا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن معناها آيد لو جيدو ومعناها صروي عموما والا قدق كرايو وحالا وحي كجاهل تاي إنا دو ويدي ستيني كوها بوانتا بالبينات يعني بالبينات جار مجرور كاس وحكو تعالو جنينا يعني شيء ماشا كقو أنو حضر كالا صوشي قو تصينا يوي أرسلنا ذا إتوسي سوي وأرسلناهم رسوشي واندرن أرسلناهم رسوشي واندرن بالبينات آيذي عن عذاب الله صوادرن وحاولو جيدا وحجج في دلائل كيبالو جيدا والزبور كتبنا والله صوادرن كتبان سينا أنبيدي يعني كتبان سينا بالو جيدا وي وأنزلنا وأنت جني إليك أذيك النبي الله محمد الذكرى قرآن كما كوكسو دجني محام قرآن كوكسو دجني لتبين إناد عبديسو للناس الذكرى إناد عبديسو ما نزل إليهم وحعيق الله سو دجيه وحق الله سو دجيه إناد عبديسو درتد بكوكسو دجني ولعلهم قلق ذكرى وحي مذيه يتفكرون إنا يفكران وفيرفيريان أو أي وحكو قرتان مثل حتى وإذا يكون قادان أدوني آخر أي يكون كاسي مذيهين ويا الله رسول شمركو صادر أيه حجج بولا صادرة أيه قوتان معجزات بوتان دلائل رسول شهد تصين أيه علامة تصين أيه أيه قوتان رسول نمدو ذئي النبي نمدو تصين أيه أيه رب الله صادرة كتبه إلهي أسديبا أو الله صادرة ويا مركة الزبر وجمع زبور وحان لو جيدا الكتب لو جيدا ويا سيد عبد الله بن عباس مجاهد الضحاك غيرهم يكون بصريا وكتب تاسا لو جيدا ويا وجمع زبور وهو الكتب هي اللي لها بالبينات آياته عن عداء ومعجزات كاها معجزوين كإلهي ورسوش كو أيدي إحلى الرسول كسل معجزو إلهي سينجر يعني ما عرف النبي الله موسى أشيبا لسيه نبي الله صالح البالسي نبي الله عيسى ودكتين يعني مارت إبراهيم الأكمه وإحياء الموتى وحالسي وحاسو عبا بالسي نبي الله محمد قرآن كان إلهي معجزة أكسي معجزة ينبو إلهي كؤيد والزبر كتبنا إلهي وأسي وشرائعي الدين لوجه ذويا شرائع دي إلهي أوجديني أيو الله سيوي رسول شاك الله صادري وبني آدم كا كتب تاي معجزات كاتيوتي وأنزلنا وأنتجنا إليك أذيك النبي محمد الذكرى ذكر حد حلوج هذا القرآن القرآن كان أيان كوسو دجنا محان كوسو دجنا لتبين إن عديسه للناس ذك إن دع عديسه ما نزل إليهم يعني ما رتين وش لوسو دجنا ذك وبيان صدع عديسه ولعلهم يتفكرون إن يفكران درتيد مركه هدنا صوبت نبي الله محمد القرآن كله كوسو دجيء حكمة الله كوسو دجيء لبا حكمة إن يتعب ورب عيدا ما هو شيء لبا حكمة الله كوسو دجيء حكمة الكوباد وحويه ذاتك إنه وعدي وحا ربي أوسو دجيي وربي أكدوني إنه وعدي نبي إنه وعدي صلوات الله وسلامه عليه سنة دي سو قرآن كان كشر حي لأن سنة هو وحي كلا ووحي إلهي أوسيي وحي قاسه ومرك قرآن كنا وفسر تفسير كذي ونو شاقي وحي إجمال الله شاقي ونو تفسيري وحي لضو دوبي ونو فافاهي عرمها سودان بوسني يعني وضعت النبي إنه عليه الصلاة والسلام انت او معرك القران كقعد اي ادي وبدنت القران مثلا واقيموا الصلاه تبع ليله صلاه او قبل ليله اقامه الصلاه في بيتها ان الله اكبر لو خرنايو ان معرك فاتحه الاخري ركعه كوبات ركعات انت ايهين شنت صلاه ولا شيء لكن شنت صلاه كم ركعه كليه ظهرك انه افر يحي انه معرك عصرك افر يحي عشاء افر يحي مغربك صدح يحي صلاه الصبح لبا ايتاي نبينا نوعد عليه الصلاه والسلام سنوذي سنو وعدي قرآن كعدد الركعات كما هيليس ركعات ذات رسو قرآن كما هيليس لكن وحي كلاو سنوذي ونبي أنه وعدي عليه الصلاة والسلام زكذا وحالي وآتوا الزكاة بالليل زكذا بحية يعني قافك الله بحيني يعني مدول بمقدار كالبيبي نصاب كذا وحسب النبي أنه وعدي صلوات الله وسلام عليه يعني وين الشيء حوالها انك سوقل سند إناتي ستو وحول وحلي له سوري نسابك أكبر حينيس هدو قيلي هدو لؤية هدو أرية هدو ذهبت هدو فضت هدو لعقت هدو أي زروع تأي وبيراء بيراء تأي تأي واحد كبر حينيس هذا مقادير تيدا نبي الله محمد النوشيق عليه الصلاة والسلام حج كينا قاب كله حجيني يعني انت من الله بريي يعني مارتي عرف الله تقي مزدلف الله صوص يا حمي لصور نقني رمي الجمراتك أعداد نجحان تعدد كذا لطورني إيه مال ما لطوري وحصل لنا بيجينا نوع دي مركز وحويري خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم بقول نبيجنا عليه الصلاة والسلام أنا يجي قاطع ماشينا يعني حد كسمين يسال سبع صلاة ومركو دكت تجيء أويري صلوا كما رأيتموني أصلي سبع أنا قد يا ركان أنتو كني أنتو كذب رسولك فري عليه الصلاة والسلام صوت الوسو تجينا نوع دي طلبات ولعلهم يتفكرون إنه يعني دكت أي فكرانو التفكر في آيات الله إلهي كتاب كيسا لغو فكرو آيات كيسا أكو فكرتو يعني إنا أدقرتو وقف أكو أنت ما بلدون ياوي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب في سورة الصاد الله ساسو لي وكتاب إلهي أسودجي محو رب أسودجي كتاب بركي سوي ليتدبروا آياته آيات كيسا إنا كنت تدبران أكو فكران أي فير فيريان وليتذكر أولو الألباب ذلك عقوش الصافقة أصحبك أهنا إنه كوة سمان ويا مركز لبدا حكمه إلهي نوغسه دجيه ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على المنفذ